إذا كنت قد عشت فلنشرك بأمراض وأوجاع وقواعد لم يعرفها إلا سنة في مقام. كذلك وما منعنا في زكاة أموالنا إلا منع الكفر من السماء ولو الذهاب ولو الذهاب بهيرة بالتقوى بها نمر بها نمر ولولا الذهاب لم يمروا إلا لله وإلا إلى رجل. حديث في خمسة كما قال عليه الصلاة والسلام خمسة إذا تهيئوا بهن وأعود الداهية أن تهلكوا ثم حديثنا بشيء تفصيل في الخطبة الماضية عن هذا الفيروس وهذا المرض وهذا الداء والآن نشوف هذه الأيام زاد الهلع بعض الشيء قلنا لابد أن نتعاون ماديا ومعنويا على أن نخرج السلمين وغيرنا إن شاء الله تعالى في هذا الاختلاف ماديا ومعنويا معنويا أن يبشر بعضنا بعضا معنويا أن نحمل بعضنا على التساوي معنويا أن لا نخوف الناس وأن لا نقلمه من رحمة الله سبحانه وتعالى أمة الأقباء الدولة تقوم بواجبها مع هذا المجتمع مع هذا الشعب أحسن قيام الشعب في مدينتهم المثلية ويتعاون أن يخرجوا من هذه البلدية إن شاء الله عز وجل كما قلت سيدنا غنم باش يطرحوا في البلد يغلوا لأن كما ما في روحوا وسألهم واحد الأشياء فعلا نقول لهم غلوا بهم وكذا روحوا وسألهم ما تدفعوا زوجتهم قال لا استجلال لبعضنا كما هي العاده كما هي العاده ثم تحكي في مصلحتهم إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم من الأشياء التي احنا قلنا وش تحققنا يموتوا عشر مرات احنا قلنا يبروك يوم المسلمون يموتوا عشر مرات ونحن نموت الشام وحرام بل كان يكون هذا المسلمون صحيح أن يموتوا مرة مرة وسيح موت من أسباب إذا أنت مستشفى متبرا به فأعزلت الأسباب والموت واحد يجي أجل أجل تبلغ تبعيش تتبع عنك بأسباب مشروع الزاوية تعالج تقصد الأسباب المقامة إلى أحيان في حسن الشيء الموت واحد كل هذا ذلك قد الموت ما يجي الموت ما يبعث الموت بعثنا في الملك الموت فهل والسلام حاجة بردو ولذلك المسلمين يتخلقوا الزاوية في ذلك الواجب ويزعوا الله تعالى ويسعوا بعض الله تعالى أن يوفقها أن يوفق عنها وعن كل الإسلام قاطبة بهذه البلاءات أنه لذلك والقدوة عليه في طعام سبحانه الأخر حمود في يقول الله لو إن كان مشيء أخر أخر الدنيا حتى نخرج الدنيا الموت مشيء أخر كان كان نهاية هذا مشيء بداية حدث الموت بداية الحقيقية للحياة الطويلة الحياة الأبدية والحياة الرمادية مرحبا لا تكون هذا الشيء وتكون القاعدة الشرعية لا لا لا لا ولا إلا بذنب ولا ولا إلا بتوبة أو لا أمر الله بها مصيبة وقد نصبت بذنبها قلت أن هذا قل كل من عند أنفسكم إن الله على كل شيء شديد وكان الشيء يشكوها في بلاد الإنسان القاطعة أصبحت الشيء كثيرة في هذه الأيام بذات الضر الذين يقاوم في هذه الأيام في الشيء دون هنون كل يوم دونون ماذا يفعلون في إخوان على موقع ونسمع من العالم جرائم كبيرة وأعظم منها بحيث الجنود هذا السكوت تاع العالم كله وأعظم من ذلك كله سكوت أهل الإسلام عن إخوانهم وأخواتهم الذين يفعلون بهم مسائل تعلم كيف يجيبوا المساجد كيف يفصلوا بهم كيف يفصلوا النساء كيف يفصلوا أشخاصهم نسابقهم إخوتنا يقولوا كل هذا يقول مقيم عن باع عن كذا وطلع من مدينة أشغال مفتوحة وشغال أشغال مفتوحة وشغال أشغال مفتوحة إما لله وإما إليه راجعون. معاشر الشارع الله جل وعلا أن يرفع عن المسلمين كل بلاء أن يرفع عنهم كل داء أن يجنبهم الجنون والبرص والجناب وسيء القرار إن هو لي ذلك والقادر عليه أنه تبارك وتعالى أن نبيتنا اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم نسألك غنيا نافعا حنينا بريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل آمين والحمد لله رب العالمين.